على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالآن سنتكلم في شروط الصلاة. والشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. وأما معناه في الاصطلاح، معنى الشرط في الاصطلاح الشرعي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإنه يلزم من انعدام الوضوء انعدام صحة الصلاة. الوضوء شرط والصلاة مشروط، فيلزم من انعدام الشرط انعدام المشروط، وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فإذا وجد الشرط وهو الوضوء مثلا، فيمكن أن توجد الصلاة ويمكن أن لا توجد، فلا يوجد تلازم ما بين وجود الشرط وما بين وجود المشروط. قد يتوضأ الإنسان لا للصلاة وإنما يتوضأ للطواف، قد يتوضأ لحمل بأس المصحف وحمله، قد يتوضأ لقراءة القرآن، قد يتوضأ للخروج من البيت. والوضوء مندوب للمؤمن على كل حال. اعملوا ولن تحصوا، اعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فلا تلازم بين وجود الوضوء ووجود الصلاة. قد يوجد الوضوء وتوجد الصلاة، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، فلا تلازم بينهما. ولكن إذا عدم الوضوء فإن الصلاة تنعدم، هناك تلازم ما بين عدم الشرط وعدم المشروط. إذا عدم الشرط عدم المشروط، لا يمكن أن يوجد. إذا عدم الوضوء انعدمت صحة الصلاة. فالشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته أي لذات الشرط. لأنه قد يوجد في بعض الحالات يوجد الشرط ويوجد المشروط، أو يوجد الشرط وينعدم المشروط، ولكن هذا لا يكون من ذات الشرط ويكون لأمور عارضة، إما لمقارنة الشرط للسبب أو مقارنة الشرط المانع، ولا داعي للإسهاب في شرح هذا، فربما يدق على الفهم بسهولة أن يحتاج إلى جهد. يكفينا أن نعرف من الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. وذلك كالوضوء، فإنه عبادة مستقلة لا علاقة له بالصلاة. قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، وذلك بخلاف الركن. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يلزم من عدمها العدم، هي كالشرط. ولكن الفارق بينها وبين الشرط أن الركن يكون جزء من الحقيقة، لأن الصلاة متكونة من عدة أجزاء، متكونة من القيام ومن القراءة ومن الركوع ومن السجود ومن بقية الأركان. فالقيام جزء منها، وقراءة الفاتحة جزء منها، والركوع جزء منها، والاعتدال جزء منها، والسجود جزء منها. يلزم من عدم هذا الجزء عدم صحة الصلاة، فهو كالشرط. والفرق بينهما أن الشرط ليس جزءا من الصلاة، وإنما هو شيء متقدم على العبادة، كالوضوء ليس جزءا من الصلاة. يتوقف صحة الصلاة على الوضوء، ومع أن الوضوء ليس جزءا من العبادة. فهذا هو الفرق ما بين الشرط وما بين الركن. فالشرط إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. والشروط في الصلاة تنقسم إلى قسمين، هناك شروط للوجوب وهناك شروط للصحة. شروط وجوب الصلاة، إذا انعدمت ما تكون الصلاة واجبة، يعني متى تجب الصلاة؟ حتى تجب الصلاة على الإنسان يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط، إذا انعدم واحدا منها لا تجب الصلاة على الإنسان. هذه اسمها شروط الوجوب. وهناك شروط يقال لها شروط الصحة، شروط الصحة. الإنسان واجب عليه الصلاة، ولكن هل أداها صحيحة أم ليست صحيحة؟ حتى تكون صحيحة لابد أن تتوفر فيها شروط تعتبر في صحتها. أما شروط الوجوب فهي شروط تقريبا تتوافر أو يجب أن تتوفر في معظم العبادات، وذلك كالإسلام. فالكافر لا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة في الدنيا، وإن كان يحاسب عليها يوم القيامة، وقد شرحت هذا الموضوع أكثر من مرة، تكليف الكافر بالفروع. الإسلام والبلوغ، القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، فشرط وجوب الصلاة عليه أن يكون بالغا، فما لم يبلغ لا تكون الصلاة عليه واجبة. والعقل، فإذا ذهب عقل الإنسان سقط عنه التكليف، فالتكليف مناط بالعقل وجودا وعدما. إذا وجد العقل وجد التكليف إذا استجمع المكلف بقية الشرائط، وإذا انعدم العقل انعدم التكليف. ومن جملة هذه الشرائط أن يعلم الإنسان فرائض الصلاة من سننها، أن يعلم فرائض الصلاة من سننها. الصلاة تقسم إلى ثلاثة أقسام، أعمال الصلاة منها ما هو ركن، هذا يجب الإتيان به ولا يجوز استبداله بشيء آخر ولا يجبر بسجود السهو. الأعمال الأخرى أبعاد، أبعاد الصلاة، هذه الأبعاد إذا تركها الإنسان فإنه يجبرها بسجود السهو ولا تبطل صلاته، سواء تركها عامدا أم تركها ساهيا. بينما الأركان إذا تركها عامدا أو تركها ساهيا ما تصح صلاته. والأعمال الثالثة في الصلاة الهيئات، هذه الهيئات لا تحتاج إلى جبران، ولو جبرها بالسجود السهو تبطل صلاته إذا كان عامدا عالما، لأنها لا تحتاج إلى سجود السهو. فإذا أعمال الصلاة فرائض وأبعاد وهيئات، فالفرائض لا بد منها، والأبعاد تجبر بسجود السهو، والهيئات لا تحتاج لشيء، وإنما يكون قد أخطأ بتركها أو ترك الثواب والفضيلة. فمن شروط صحة الصلاة أن يميز الإنسان بين الفريضة والركن، هذا بالنسبة للعالم يجب عليه أن يميز، لا يفعل ركن على أنه سنة ولا يفعل سنة على أنها ركن، فإذا فعل هذا فقد بطلت صلاته. من شروط صحة الصلاة تمييز، فإذا كان يجهل أو يعني ما ميز هذا، عمل شيئا بنية شيء آخر بطلت صلاته. وأما العامي، العامي قد يجب عليه أن يعلم فرائض الأركان وسننها، إذا ما تعلم هذا وكان قادرا على التعلم فهو عاصي، عصى الله تعالى. هذه فروض عين، مثل ما الإنسان تلفظ بالشهادتين يجب عليه أن يتعلم أحكام عبادته، وإلا فإذا بطلت عبادته يكون عاصيا في عدم تعلمه، ما يعذر الجاهل إذا كانت عنده قدرة على التعلم. فيجب عليه أن يعلم الفرائض من السنن، فإذا لم يعلم جاهل عامي وأدى السنن على أنها فرائض، قال هذا ما تضر صلاته، خطأ ولكن ما يضر بالصلاة، لأنه أسفل الاحتمالات اقتنع بأنها فريضة وهذا ما يضر على معنى أنه لا بد من فعلها. وأما إذا فعل الفريضة على أنها سنة باعتقاده أنها سنة، قال فهذا تبطل صلاته، لا تصح صلاته ولو كان عاميا، لأنه هذا الأمور التي أوجب الله أوجبها الله تعالى علينا صار يعتقد أنها غير واجبة، صار يعتقد بالأمور التي هي واجبة عينيه على المكلف صار يعتقد أنها غير واجبة، وهذا يؤدي إلى بطلان صلاته. ولذلك من الأمور المهمة أن يتعلم كل واحد منا أمور عبادته، هذه من فروض العين وليست من فروض الكفاية، هذه ليست من النوافل وإنما هي من الواجبات التي أوجب الله تعلمها على كل إنسان مسلم. الزيادة في التعلم أن يتعلم أحكام العبادة، المعاملات، أحكام الأحوال الشخصية، أحكام القضاء، أحكام الفقه الإسلامي كله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن أمور العبادة هذه التي كلف الإنسان بها هي فرض عين على كل مسلم مكلف، يجب عليه أن يتعلمها. هذا بالنسبة لفرائض أو لشروط الوجوب، الإسلام والبلوغ والعقل والعلم بفرضيتها وتمييز السنن من الفرائض. وأما شروط الصحة هي كشروط الوجوب، يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، هذه شروط الصحة. شروط الصحة خمسة، مرة منها اثنان معنا في المباحث السابقة. الشرط الأول معرفة الوقت، فلا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها، ولو صلاها ساهيا قبل الوقت ثم علم هذا أو صلاها ناسيا أو صلاها بناء على ظن خاطئ ثم بان له ظن خطئه فيجب عليه إعادتها، وقد ذكرنا هذه المباحث في أول فصل من فصول الصلاة عندما تكلمنا على الأوقات. والشرط الثاني هو الاستقبال، استقبال القبلة، وقد تكلمنا أيضا على هذا الشرط، وتكلمنا على القبلة إذا كان يعاينها أو كان لا يعاينها واجتهد فيها وكيفية الاجتهاد، وإذا اختلف اجتهاد، كل هذه الأمور ذكرناها في بحث سابق مستقل. فالشرطان الأولان إذن وهما معرفة الوقت أو العلم بدخول الوقت، لا يجوز له أن يصلي حتى يعلم دخول الوقت، والاستقبال هذان الشرطان قد ذكرناهما قبل هذا البحث. الشرط الثالث الذي لم نتعرض له هو ستر العورة، ستر العورة عن العيون. عندما تكلمنا على الخفين، المسح على الخفين، قلنا من شروط الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض، وهنا يجب على اللباس أن يكون ساترا لمحل الفرض، ولكن مرادنا في الستر في المسح على الخفين بمعنى أنه يستر الخفين ويمنع نفوذ الماء إليهما، يسترهما ويمنع نفوذ الماء إليهما، وإن كان الساتر شفافا مثل البلاستيك الآن يجوز للإنسان أن يلبسه على أنه خف لأنه ساتر بمعنى مغطي، بمعنى مغطي، هكذا مرادنا هنا، مغطي مانع لنفوذ الماء. أما هنا في العورة بالنسبة للصلاة فليس مرادنا بالستر التغطية، وإنما مرادنا بالستر هنا أن يكون الساتر ساترا للون البشرة، ساترا للون الجسم عن الأعين، بحيث لو نظر الناظر إليه لا يرى العورة من خلاله. فالساتر في الخفين بمعنى التغطية بغض النظر عن كونه يشف عما تحته أو لا يشف، وأما هنا فالمراد به التغطية بمعنى منع العين من رؤية العورة ومشاهدتها. فلو لبس لباسا شفافا ما يقال إنه ساتر لعورته ولو كان هذا اللباس صفيقا. وستر العورة دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حافظ إلا بخمار، رواه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم. والمراد بالحائض ليست التي في الدورة أو في الحيض، لأن هذه لا تجب عليها الصلاة أو لا تصح صلاتها، نعم، وإنما المراد التي بلغت الحيض، فإذا بلغت المرأة الحيض لا يقبل الله تعالى صلاتها إلا بخمار، وهذه من الأشياء المجمع عليها. ويجب على الإنسان أن يستر عورته ليس فقط في الصلاة عند القيام إلى الصلاة، وإنما يجب عليه أن يستر عورته في غير الصلاة ولو كان في خلوة، يعني جالس بينه وبين نفسه إلا لحاجة كالتبرد مثلا أو التنظيف أو قضاء الحاجة أو الاستحمام، ما دام في حاجة ما في مانع ولو كان تبرد. وأما إذا ما كان في حاجة نهائيا فلا يجوز للإنسان أن يجلس كاشفا عورته ولو لم يشاهده أحد، ولو لم يشاهده أحد. وإنما وجب الستر في الخلوة، وجب الستر مطلقا، قال إطلاق الأمر بالستر، ولأن الله تعالى أحق أن يستحيى منه. فإذا كان الواحد منا يستحي أن يظهر عورته أمام الناس، فأن يستحي من إظهارها أمام الله من باب أولى. فإن قيل لنا إن الله يرى عبده ولو كان ساترا عورته، فما معنى الستر؟ نقول أن يرى الله عبده ساترا لعورته خيرا من أن يرى عبده وهو كاشف للعورة، ولذلك وجب الستر مطلقا. ما هي حدود العورة؟ هذا الكلام عام بالنسبة للعورة. أما حدود العورة تختلف ما بين الرجل وما بين المرأة. أما بالنسبة للرجل فعورته ما بين سرته وركبته باتفاق الأئمة الأربعة على خلاف بينهم في دخول الركبة ودخول السرة. منهم من يدخل السرة والركبة، ومنهم من لا يدخلهما. فنحن عندنا في المذهب الركبة والسرة ليستا من العورة، ولكن يجب على الإنسان سترهما، لا على أنهما عورة، ولكن لأن الإنسان لا يتيقن من ستر فخذه إلا إذا ستر جزءا من الركبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك يجب عليه ستر جزء من ركبته حتى يتيقن ستر جميع الفخذ، ويجب عليه ستر سرته حتى يتيقن ستر ما تحتها من العورة، وذلك كمن يريد أن يغسل وجهه في الوضوء. الواجب أن يغسل وجهه، حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر إلى منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين، ولكن الإنسان منا لا يعلم أين حدود وجهه تماما. ما يوجد في وجه واحد منا خيط أحمر أو خيط أسود يعرف به أن هذه حدود الوجه فيغسلها تماما. لا يتيقن أنه غسل وجهه جميعه إلا إذا غسل جزءا من الرأس، ولذلك قال العلماء يجب غسل جزء من الرأس وجزء من صفحة العنق حتى يتيقن الإنسان أنه غسل جميع الوجه. وكذلك المرأة يجب عليها أن تستر رأسها في الصلاة، ولكن ما هي حدود الرأس؟ هي ما سوى الوجه، ولكن ما تعرف المرأة أين ينتهي وجهها تماما، ولذلك يجب عليها أن تستر جزءا من جبهتها حتى تتيقن أنها سترت جميع رأسها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يجب علينا أن نغسل يدنا إلى المرفق، ولكن ما هي حدود المرفق؟ ما واحد منا يستطيع أن يرى مرفقه لأنه مغطى بطبقة من الجلد ومن اللحم ومن العظم، ما سبيل إلى رؤيتها. ولذلك قالوا يجب عليه أن يغسل جزءا من العضد حتى يتيقن أنه غسل الساعد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك الركبة، الركبة عندنا ليست بعورة الركبة، ولكن يجب سترها لأنني لا أعلم أنني سترت فخذي إلا إذا سترت ركبتي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة التي يعبر عنها علماء الأصول بأنها مقدمة الواجب. فعورة الرجل ما بين سرته وركبته بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ولقوله صلى الله عليه وسلم عورة المؤمن ما بين سرته وركبته، عورة المؤمن ما بين سرته وركبته. وأما ما يروى من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر حذر رداءه عن فخذه ورؤي، وأنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعض الصحابة وكان كاشفا فخذه، فلما دخل عثمان غطى فخذه. يقول علماء الفقه وعلماء الحديث هذه وقائع أحوال لا يؤخذ منها شرع عام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة خيبر في حالة حرب، وأدقة خيبر أدقة ضيقة، أدقة ضيقة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشرع للناس في ذلك الوقت ما هي حدود العورة، وإنما كان في حالة جهاد فتعلق ثوبه بعض جدرانها وبعض أزقتها فانحسر الرداء عن فخذه. فقال العلماء هذا لا يدل على أن الفخذ ليست في عورة. الإمام بن حجر العسقلاني فتح الباري قال هذه وقائع أحوال لا يؤخذ منها شرع عام، وإنما الشرع العام يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هذا تشريع أراد أن يعلم الناس ما هي حدود العورة. وقال صلى الله عليه وسلم عورة المؤمن ما بين سرته وما بين ركبته، فهذا تشريع عام قاله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حدود العورة. ولا يضله بعض الجهل المحرفين، ليس جهل فقط وإنما هم محرفون، لأن الجاهل إذا نقل الفتوى وحرفها يكون قد ضل وأضل، وهذا هو واقع المسلمين في هذا العصر. ينقلون عن الإمام مالك أنه يقول إن الفخذة ليست بعورة، وهذا نقل كذب وزور وبهتان على الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى قسم العورة، كل كتب المالكية موجودة، هذه المسائل ما هي يا نصيب الإنسان يبحث عنها في باطن الأرض يطلع له شيء ما يطلع لغيره، الكتب موجودة والأئمة موجودون، أقوالهم منقولة مدونة مسطورة، ما يجوز الافتراء على دين الله تعالى، ولا يجوز للإنسان أن يعتذر بالجهل. الجاهل المفروض يقف عند حدوده، رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده، وحرام التعدي على دين الله تعالى. اليوم كثير من الناس ينقل عن مالك بأن الفخذ ليست عورة. الإمام مالك وكل أصحابه وهذه كتبه الموجودة كتب سلفهم وكتب خلفهم قسموا العورة إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة مخففة. وشرط الإمام مالك رحمه الله تعالى لصحة الصلاة ستر العورة المغلظة. قال لو صلى وهو كاشف عن فخذه، العورة المغلظة هي السبتان القبل والدبر، فلو صلى الإنسان كاشفا عن فخذه ساترا لسوءتيه لقبوله ودبره، قال مالك تنحصد صلاته مع حرم حاصل الله تعالى، لأنه كاشف عورته كاشف العورة. أما هذا عورة يجب ستره، وقال يجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام باقيا في الوقت، لأنه عطى الله تعالى في هذه الصلاة، معنى ذلك أن الفخذ عورة، ولكن جعل شرط الصحة ستر العورة المغلظة، وأما العورة المخففة فلم يجعلها شرطا للصحة وإنما جعلها واجبا، ميز ما بين شروط الصحة وما بين الواجبة. ونحن فقهاؤنا أيضا نحن معاشر الشافعية قسمنا العورة إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة مخففة، ولكن ما فرقنا في الأحكام بينهما. فقهاؤنا قالوا العورة المغلظة هي السبعتان والعورة المخففة هي الفخذ، ولكن جعلوا العورة المخففة والعورة المغلظة كلاهما شرط في صحة الصلاة. مالك ميز ما بينهما، فالإمام مالك ما قال إنه يجوز للإنسان أن يكشف عورته. اليوم كثير من الشباب المتدين بل تحكي المؤسسات أو الهيئات التي يعمل معها يلبس الشورت بيلعب الرياضة، وعندما ناقشتهم قالوا مالك يقول بهذا، فلما جابهناهم بأقوال مالك راحوا بحثوا عن فتوى أخرى، يعني نحن نريد أن نصل إلى حل، نريد أن نعمل هذا، إن كان مالك قد قال به فهو حجتنا، وإن لم يقل به مالك فلا نزال نبحث حتى نجد إنسانا في هذه الدنيا يقول بجواز المسألة، مثل إنسان اللي بده يرابي أو بده يعمل عقد غير شرعي يأتي ويسألني فأقول له هذا حرام، يذهب إلى زيد من الناس فيسأل فيقول هذا حرام، يذهب إلى ثالث فيسأل فيقول هذا حرام، لكنه ما يقتنع وما يزال يسأل حتى يعثر على رجل فاسق يقول له هذا حلال عند ذلك يقول هذا الذي أريده، فبذلك يأخذ بهذه الفتوى. هذا وضع المسلمين في هذا العصر. اعلموا جميعا أن الفقهاء الأربعة وأتباعهم مالك وأتباعه والشافعي وأتباعه وأبو حنيفة وأتباعه وأحمد وأتباعه نصوا على أن الفخذ عورة، وما وراء ذلك نحن ما نعترف به. هذه المذاهب الأربعة المتبعة في الأمة الإسلامية منذ 14 قرنا منذ 13 قرنا، ما وراء هذا ما نعرفه، نحن ما نتبعه. أن نتبع المذاهب التي سارت عليها أمتنا سلفا وخلفا خير لنا من أن نتبع المذاهب المبتدعة التي أتى بها أناس ما نعلم مقدرتهم وما نعلم إمكانيتهم. وأسوأ الاحتمالات يا جماعة أسوأ الاحتمالات أن نعلم أن بعض الفقهاء المجتهدين الحزم في الظاهرية قال بأن الفأر ليست بعورة، لا مانع من هذا، لكن الإنسان المؤمن ما هو الإنسان اللي بدور على الرخص حتى يتحلل من التكليف؟ الإنسان المؤمن وقاف عند الشبهات، هذه صفة المؤمن. كان الناس يدعون 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. لكن مع الأسف نحن نحتج بحديث رسول الله فيما يكون مناسبا لأهوائنا، فإذا ما قلنا له هذا رسول الله يقول لك قف عند الشبهات، أسوأ أنا ما أقول لك هذا ما هو شبهة، لما نجد أئمة الأربعة قد اتفقوا على شيء ما هذا الشبهة، هذا صار مسألة تكاد تكون يقينا، بدي يفترض شبهة، بدي يفترض أن الأئمة الأربعة لا قيمة لهم أمام واحد من علماء المسلمين، هيك بدي يفترض افتراض خيالي نظري محض، أما يتقي الإنسان الله تعالى ويقول إنه شبهة؟ هذا لو كنا من الأئمة الأربعة لا قيمة لفتواهم، أما نحن المسلمين فإننا نكاد نعتبر أن اتفاق الأئمة الأربعة بمثابة إجماع، ليس إجماعا لكن نكاد لأنه قوي جدا، ما دام اتفق الأئمة الأربعة مع أتباعهم على أمر فكاد الأمر يكون إجماعا، هذه مسألة ما تحتمل الخلاف، لا تحتمل الخلاف. فعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأما الحرة المرأة الحرة لأن هناك فرقا بين عورة الأمة وعورة الحرة، أما الحرة فعورتها ما سوى الوجه والكفين، ما سوى الوجه والكفين، كل جسمها سوى الوجه والكفين عورة باتفاق العلماء على خلاف بينهم في باطن قدمها، وقد يخالف بعضهم في باطن قدمها وظهره. أما عندنا فالمرأة الحرة كلها عورة ما يحرم إظهاره وكشفه، فقالوا المرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين لأنه يجوز إظهارهما وإبداؤهما بالصلاة، وعورة بمعنى ما يحرم النظر إليه، وعند ذلك فكل المرأة عورة لأن الرجل لا يجوز له أن ينظر من المرأة التي ليست محرما له، لا يجوز له أن ينظر منها شيئا. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وهذا في الصلاة فقط، وأما خارج الصلاة فالعلماء يكادون يتفقون على أن الوجه والكفين ليسا بعورة، ولكنهم أيضا يكادون يتفقون على أن ستر الوجه واجب، يجب على المرأة أن تستر وجهها لا على أنه عورة، ولكن سدا للذريعة، ولكن سدا للذريعة، لأن المرأة إذا كان الله تعالى قد حرم عليها أن تضرب الأرض برجلها حتى لا تسمع الرجل صوت خلخالها في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا كان الله قد حرم على المرأة أن تسمع الرجل صوت خلخالها حتى لا يفتن، أو يجيز الله للمرأة أن تظهر وجهها وهو أشد إغراء من صوت خلخالها؟ إذا كان الرجل يغرى بصوت خلخال المرأة أفلا يغرى الرجل بالنظر إلى عينيها وبالنظر إلى وجهها وبالنظر إلى فمها وأنفها؟ إذا كان يغرى بصوت خلخالها ألا يغرى بجمال وجهها؟ إن القول بأن وجه المرأة يجوز إظهاره ولاسيما في هذا العصر، عصر الفتن، عصر الانحطاط الخلقي، العصر الذي لم يعد الإنسان يأمن فيه جاره، لم يعد يأمن صديقه، لم يعد يأمن أخاه، أو يجوز لنا في هذا العصر أن نقول إن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها؟ علماء الأصول لما قسموا الدلالة إلى دلالة منطق ودلالة مفهوم، قسموا دلالة المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة قسموا إلى قسمين، إما أن يكون فحوى الخطاب وإما أن يكون لحن الخطاب، قالوا فحوى والخطاب أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهذا مثال من أمثلته. فالإسلام هنا ما تكلم على الوجه مسكوت عنه الوجه، ولكن الوجه أولى بالحكم من صوت الخلخال. هذا فيما لو أردنا أن نعده من هذا النوع، نوع مفهوم الموافقة قسم فحوى الخطاب. الوجه هو مثال الفتنة في المرأة، فإيش هي المرأة غير وجهها؟ هي قطعنا رأس المرأة، أخفينا رأسها عن رجل، وعرضنا عليه جسمها، هي تزوجها؟ في واحد يتزوج امرأة، لو حجبنا وجهها ووجهنا رجليها، في أحد يتزوجها؟ ما يرى، ما يريد شيء غير وجهها. ولو حجبنا جسمها ورأيناه وجهها، أصلا كل الدنيا، الكون كله ما يرى في المرأة إلا وجهها. بعمرنا ما سمعنا من إنسان عشق امرأة من غير وجهها، ما سمعنا في الدنيا كلها. من عهد آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا ما بلغنا أن رجلا عشق المرأة دون أن يرى وجهها، شاف رجلها فعشقها. ما سمعنا، سمعتوا؟ هل سمعتم في تاريخ الإنسانية كلها أن رجلا رأى رجل امرأة فعشقها؟ ما سمعنا في تاريخ الإنسانية. فإذا الوجه هو مثال الفتنة، وهو معيار الجمال، وهو وسيلة الاتصال، يعني الوسيلة الأولى لفت نظر الرجل إلى المرأة. فإذا كان الله قد حرم على المرأة أن تسمع الرجل صوت خلخالها، فأن يحرم عليها كشف وجهها من باب أولى. الوجه ليس بأن ما قلت إنه عورة، لو كان عورة لما جاد كشف في الصلاة، ولكنني أقول يجب ستره سدا للذريعة. ونحن الآن قبل قليل تكلمنا على مقدمة الواجب، وقلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك ما لا يدرأ الحرام إلا به فهو حرام. ما دمنا لا نستطيع أن ندرأ الشبه ولا نستطيع أن ندرأ الفتنة إلا بتغطية الوجه، فتغطية الوجه في هذه الحالة واجبة. إذا عورة المرأة ما عدا الوجه والكفين في الصلاة، فعاد الوجه والكفين هذا فقط في الصلاة. ومباحث وجوب ستر المرأة لا تذكر هنا لأنه لا مناسبة، والآن يجب أن نتكلم على ما يخص الصلاة. وأما كون المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، هذا يذكره فقهاؤنا في كتاب النكاح، في كتاب النكاح يقولون يندب للخاطب أن يرى من المرأة ما يدعو إلى نكاحها بالوجه والكفين. هناك يتكلمون على أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها سدا للذريعة، لا لأنه عورة. ونحن عندما سد الذريعة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي المختلف فيها، فهو عند المالكية من أهم الأصول المتبعة عندهم. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم الله عليك سب الصنم الذي يعبده المشركون. لماذا؟ هل سب الصنم حرام؟ بالعكس، سب الصنم وتكسيره من أعظم القربات عند الله، ولكن الله حرم علينا أن نسب الصنم أمام المشركين لأنهم سيسبون الله تعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم علينا الحلال الجائز خشية أن نؤدي هذا إلى حرام، ومن هذا القبيل ستر وجه المرأة. من قال من الفقهاء وجوب ستر المرأة بوجهها؟ قال بأنه أوجبه عليها من قبيل سد الذرائع، من قبيل سد الذرائع، وهي قاعدة متبعة معمول بها عند جميع فقهاء المسلمين تقريبا. وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين هذا في الصلاة، قال لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم: هو الوجه والكفان. وأما ما سوى ذلك عندنا فهو عورة، عورة في الصلاة وعورة في الطواف. ولذلك يجب على المرأة أن تستر رجليها. والإمام النووي رحمه الله تعالى قال: كثير من النساء يذهبن إلى الحج ويرجعن من الحج تطوف ورجلها مكشوفة، عندنا ما يصح طوافها، وبناء على ذلك ما يصح حجها، لأن الطواف ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة، وبناء على ذلك تكون ليست حاجة. فعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه، وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين في الصلاة. وأما الأمة فعورتها كعورة الرجل، عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل، وأما خارج الصلاة فعورتها كعورة الحرة عند جمهور فقهاء أصحابنا، عند جمهور الفقهاء من أصحابنا عورة الأمة كعورة الحرة خارج الصلاة، فلا يجوز لها أن تخرج إلى الخارج أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانت مستترة كما تستتر الحرة، وسيأتي بحثها معنا إن شاء الله في مباحث النكاح. وشرط الساتر العورة أن يكون مانعا من إدراك لون البشرة، مانع من إدراك لون البشرة، على خلاف ما ذكرنا في الخفين، ولو كان طينا، ولو كان طينا طين يكفي، ما قدر يكفي. واحد أراد أن يصلي صلاة جنازة ووقف في مستنقع فيه ما قدر يعجب البشرة، يصح صلاته ما دام ساترا لعورته، تصح صلاته. وإذا فقد الإنسان الثوب ووجد الطين فالأصح أنه يجب عليه أن يتطين، يضع الطين على عورته ويصلي وتجزئه هذه الصلاة لأنه ستر عورته، لأننا قلنا هنا المهم أن يستر لون البشرة عن رؤية العين. أما الخيمة، لو كان وقف بالخيمة وطلع راسه منها، فهذه ما تعتبر، ما يعتبر ساتر، لأنه ما يعد ساترا عرفا. لو نبقى طلع نصه من الخيمة وقعد في الخيمة، مثلا صارت الخيمة بمثابة الغرفة، والغرفة ما تعتبر ساترا للعورة، فالخيمة من هذا القبيل بخلاف ما ذكرناه عن التطين. ويجب ستر أعناه ويجب ستر جوانبه. ما هو ضابط الستر في العورة؟ واحد لابس قميص، لابس ثوب، ما هو ضابط الستر فيه؟ هل يجب عليه أن يستره من الأعلى ومن الأسفل؟ قال أما بالنسبة للأسفل فيعذر، لأنه لا سبيل إليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون الثياب العريضة الفضفاضة، ومعنى ذلك أنه لو أن إنسانا وقف أسفل منهم فإنه قد يتمكن من رؤية عورتهم، هذا لا سبيل إليه. ولذلك ما يكلف الشرع الإنسان ما لا يطيقه. وأما من الأعلى فيجب عليه أن يستر عورته بحيث لا ترى من جيبه. لو كان صدر ثوبه مفتوحا فهذا الإنسان عندما يركع قد يكون الثوب عريض جدا وهو واقف تظهر عورته، وليس المراد بالظهور أن يراها الناس، ليس المراد هذا، المراد أنها في وضع يمكن أن ترى منه العورة، يمكن أن ترى منه العورة. فإذا كان يصلي بدون سراويل وثوبه عريض وجيبه مفتوح، إما أن ترى عورته وهو واقف وهذا احتمال، لكن الأكثر ما ترى، لكنه إذا ركع فاحتمال الرؤية في هذه الحالة صار يقينيا، وبناء على ذلك تبطل صلاته. لا تبطل صلاته عند نيته عندما يكبر يحزن بالصلاة، ولذلك يجوز الاقتداء به، يجوز ما تبطل صلاته. ليش؟ يمكن واحد يقول هذا لما يركع ستظهر عورته، أقول لا أخي يمكن عندما يركع يمسك جيبه بيده، يمكن يتذكر فيشد وسطه بخيط، يمكن أن يعمل وسيلة من الوسائل يمنع ظهور العورة. الآن صلاة صحيحة ما دامت العورة لم ترى أو ليست قابلة للرؤية، فإذا ركع وهو على حالته عند ذلك تبطل صلاته. فيجب ستر أعلى الثوب، ستر على العورة يعني من الثوب من الأعلى ومن الجوانب، كذلك جيبة الإنسان التي يضع بها أشياءه إذا كانت مفتوحة ما تصح الصلاة، إذا كان فخذه مقطوع ثوبه مقطوع سرواله مقطوع إزاره بحيث يمكن أن ترى منه العورة هذا أيضا ما تصح صلاته. وكثير من الناس الذين يصلون في المساجد يلبسون البنطلون الضيق هذا الذي يضعه على وركه، نعم هذا فعل كثير من المخنثين، يكون ضيق على وركه تحت نهائيا يعني مو ناقصا بشدة شوي يسقط عندما يركع أو عندما يسجد، ما هو بس ظهره يرى وإنما تنى كنيته ولا بحاجة. صلاة باطلة. كثير من الناس يصلون كثير ليسوا بالآحاد إنما هم بالعشرات، وكل واحد منكم رأى هذه الظاهرة مئات المرات، يسجد عملته ظاهرة ما خسر صلاته، صلاة باطلة. بنطلون ضيق يلبسه تحت يضع على وجهه، فهذا عندما يسجد وتظهر عورته تصير صلاته باطلة، إلا إذا كان لابس قميص طويل تحته عند ذلك ما تبطل صلاته. قال فلو رويت عورته من جيبه من صدره في ركوعه أو سجوده أو قيامه في أي حال من الحالات تصير صلاته باطلة. وبناء على ذلك يجب عليه أن يزره، يحط له زرار أو يسد وسطه بخيط يلي وسيله بزنار. وإذا كان جزء من ثوبه مقطوع من عنده فخذ يجوز أن يمسكه بيده، ما في مانع، يستر العورة، يضع يده عليه، ما في مانع، المهم أن يستر عورته، المهم أن يستر عورته. ولو كان جيبه مفتوحا ويمكنه أن يستر عورته بلحيته بحيث لا تظهر لو رفعه وسجد أيضا ما في مانع، المهم أن يمنع رؤية العورة من خلال الثوب. فإن وجد الإنسان كافية سوءتيه، وجد ثوب كبير يكفي لقبوله ويكفي لدبوله، قال يجب عليه استعماله في القبول وفي الدبر. هذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى بحث. وأما إذا وجد ثوبا ناقصا ما يكفي لقبوله ودبوله، ما يكفي لسوءتيه، يكفي إما للقبول وإما للدبر، ما الذي يستعمله؟ قال يجب عليه في هذه الحالة أن يستر قبله، لأن القبل أقبح، ولا سيما أنه مستقبل به القبلة، سواء كان فارس في جهة القبلة، نحن أصلا يحرم علينا استقبال القبلة بالبول أو الغائط، محرم هذا كما مر معنا. فالإنسان عند دبره إلى الخلف وإنما قبله إلى فارس باتجاه الكعبة، فالأولى له أن يستر قبله لحرمة الكعبة ولطبع ظهوره، وأما دبره وإن كان رؤية أفحش عند الركوع أو عند السجود، إلا أن الإنسان يستطيع أن يتدارك ذلك، وذلك بأن يضم بعضه إلى بعض، فمن يعني الفحش الذي يمكن أن يظهر في حالة الركوع والسجود يمكن تداركه، وأما القبول فلا يمكن تداركه. وبناء على ذلك جمهور فقهائنا على أنه يستر قبوله، وقيل قول ضعيف يستر دبره لفحش منظره في الركوع والسجود، وقيل يتخير بينهما، ولكن الراجح عند الفقهاء أنه يستر قبوله. وإذا وجد المصلي سترة نجسة، في فروع كثيرة سأذكر لكم بعضها، وجد سترة نجسة ما هي طاهرة، ولكن ما عنده ما يغسل به هذه السترة، أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها، وهناك صور كثيرة، ماذا يعمل هذا الإنسان؟ قال في هذه الحالة يصلي عاريا ولا يصلي بالنجاسة، يصلي عاري ولا يصلي بالثوب الذي فيه النجاسة. أما لو وجد السترة في النجسة ووجد الماء ولكن لو غسلها لفات الوقت، قال يجب عليه أن يغسلها، لأنه يمكنه أن يتدارك الصلاة قضاء وهو ليس بآثم، يستطيع أن يصلي ساترا لعورته بثوب طاهر وهو ليس بآثم، لأنه لا خيار له في هذا، المفترض أنها صورة حرج وصورة ضرورة. فلو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارج الوقت ولا يصلي في الوقت عاريا. ونقل القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى الاتفاق عليه، قاضي أبو الطيب الطبري من كبار أصحابنا العراقيين أصحاب الوجوه، توفي عام 450 من الهجرة، وولد عام 348 من الهجرة، فعاش 100 سنة وسنتين، 102 سنة، وكان طيلة هذا العمر يناقش ويناظر ويعلم ويتعلم، الإنسان ما ينتهي من التعلم، العالم ما ينتهي من التعلم، ويحضر المواكب وما نسي شيئا قط، وقيل له لقد متعك الله بجوارحك رغم انك عمرت، فقال هو لما ولم اعص الله بواحد منها قط، ما عصى الله بجارحة من الجوارح، فلما لا يمتع بها؟ عاش 102 سنة وهو متمتع بكامل قواه العقلية والجسدية، وهو شيخ شيخنا العظيم الإمام أبي إسحاق الشيرازي شيخ فقهاء الشافعية في القرن الخامس الهجري، درس عنده وتربى بين يديه وأثنى عليه الثناء العطر، وكان عند الإمام، وكان الشيرازي عند الطبري في مكان عظيم، حتى أن الطبري كان يضعه في حلقته يدرس فيها عندما يغيب القاضي أبو الطيب الطبري. قاضي أبو الطيب الطبري توفي عام 450 من الهجرة في نفس السنة التي توفي فيها الإمام العظيم أبو الحسن الماوردي، وقد حدثتكم عنه أكثر من مرة. والذي يريد الاستزادة عن ترجمة القاضي أبو الطيب الطبري فليرجع إلى كتب السير والتراجم، فقد أفاض علماء التاريخ في ذكره وذكر تراجم مناقبه وسيرته. قاضي أبو الطيب الطبري له التعليق في الفقه على مختصر الإمام المزني يعتبر من أشهر التعليقات التي علقت على ذلك المختصر، وتعتبر من أوسعها، ولذلك كثر نقل العلماء المتقدمين والمتأخرين عن هذه التعليقة. ومما زاد في شهرة القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله تعالى أن كان الإمام الشيرازي تلميذا له، فشهرة الشيرازي طبقت الآفاق من المشرق إلى المغرب، ولم يوجد واحد في عصره إلا واستفاد منه، فكون الشيرازي تلميذا للقاضي أبي الطيب الطبري يكفيه هذا فخرا ويكفيه مكانة في هذه الحياة. فنقل القاضي أبو الطيب الطبري الاتفاق على هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا وجد سترة نجسة ووجد ماء يغسلها، إلا أنه لو غسلها لفات الوقت، قال يغسلها ولا يصلي عاريا، لأنه بإمكانه أن يستدرك الصلاة قضاء في هذه الحالة حالة الضرورة ولا يعصي بهذا العمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.